بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف غفر الله له: وقد روى الوليد بن مسلم خبرا يتوهم كثير من طلاب العلم ممن لا يفهم علم الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل، وليس كذلك، وليس كذلك هو عند علماء أهل الحديث، وأنا مبين علله إن وفق الله لذلك، حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث به فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار. قد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت حجة لمذهبي. روى الوليد قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أي ربي، أي ربي، مرتين. فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض. ثم تلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات يا رب. قال: وما هن؟ قلت: المشي إلى الجمعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإسباغ الوضوء على المكاره. فقال الله: من فعل ذلك يعش بخير ويموت بخير، ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعام وطيب الكلام، وأن تقوم بالليل والناس نيام. فقال: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن، فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. حدثنا أبو قدامة وعبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن ميمون المكي قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم قال الزهري ومحمد بن ميمون عن، وقال أبو قدامة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد، وقال أبو قدامة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، واللفظ الذي ذكرت لفظ حديث الزهري. وقال أبو قدامة: بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي. وقال: وما هن؟ قال: المشي إلى الجمعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإذا أردت فتنة. قال أبو بكر: قوله في هذا الخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، وإنما رواه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه أيضا سمعه من الصحابي، لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن زيد بن سلام عن عبد الرحمن الحضرمي عن مالك بن خامر عن معاذ. وقال يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثني أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير وهو ابن محمد عن يزيد قال أبو موسى وهو يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: وجاء قتادة بلون آخر فرواه معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حدثناه بندار وأبو موسى قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجاج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: يا ربي لا أدري. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الأعلى؟ قال: قلت: يا رب، في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث أبي موسى. وقال بندار: قال: أتاني ربي في أحسن صورة. وقال: قلت: في الدرجات والكفارات. وقال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، لم يقل الصلوات. ورواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثناه محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وكان ثقة قال: حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. فذكر محمد بن يحيى الحديث. قال أبو بكر: رواية يزيد وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أشبه بالصواب، حيث قال: عن عبد الرحمن بن عائش، من رواية من قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإنه قد روى عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي وهو ابن عائش إن شاء الله تعالى. حدثنا مالك بن يخامر السكسكي أن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته على مصافكم كما أنتم، ثم أقبل إلينا قال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في مصلاي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فقال يا محمد، فقلت لبيك يا رب. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا أدري. قال ها ثلاثة. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفته. فقال يا محمد، قال قلت لبيك. قال يا محمد، قلت لبيك ربي. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت في الكفارات. قال وما هن؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام وصلاة والناس نيام. قال سل. فقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق، فتعلموها وادرسوها. حدثناه أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هانئ أبو هانئ قال حدثنا جهضم بن عبد الله القيسي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي قال أبو موسى وهو ابن عائش بالحديث على ما أمليته. وروى معاوية بن صالح عن ابن يحيى وهو عندي سليمان أو سليم ابن عامر عن أبي يزيد عن أبي سلام الحبشي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال إنما تأخرت عنكم أن ربي قال لي يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. فرد لها مرتين أو ثلاثة، ثم حسست بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم تجلى لي كل شيء وعرفت. قال قلت نعم. قلت نعم يا رب، يختصمون في الكفارات والدرجات والكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في الكريهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات والدرجات، إطعام الطعام، وبذل السلام، والقيام بالليل، والناس نيام. ثم قال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. قال فقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي قال حدثنا معاوية قال أبو بكر لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى خبر الوليد بن مسلم، فقال وقد روى الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم هو القرشي مولاهم الدمشقي، وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 95، وقد خرج له الجماعة. قال طبعا أيضا هناك من اسمه الوليد بن مسلم غير هذا، وهو البصري الذي جاء في حديث حمران عن عثمان، أيضا هو ثقة خرج له مسلم وهو أكبر من هذا. قال وقد روى الوليد بن مسلم خبرا يتوهم كثير من طلبة العلم ممن لا يفهم علم الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل، وليس كذلك. ابن خزيمة يرد هذا الخبر، وقد مر علينا فيما سبق في حديث 10 أنه رد هذا الخبر، ذكر هذا الخبر معلقا ورده، والآن سوف يفصل في هذا الموضع. قال ممن لا يفهم علم الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل، وليس كذلك هو عند علماء أهل الحديث، يعني ليس كذلك هو عند علماء أهل الحديث يعني ضعيف، وأنا مبين علله إن وفق الله لذلك، حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار. قد علمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي. هو رحمه الله يشترط في كتابه الصحة، وإن ذكر خبرا لا بد أن يبين أنه ليس بصحيح إذا كان هو يرى ذلك، وأما إذا سكت عنه فهو ماذا؟ فهو صحيح عنده على ما اشترط، هو قد اشترط الصحة، فما كان ضعيفا يبينه كما ذكر هنا. قال وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية. يقول أنا أخشى من الله عز وجل أن أموه على طلاب العلم بأن أذكر هذا الخبر وأحتج به فيظن الظان أنه خبر صحيح وهو ليس كذلك، ويقول أنا أخشى من الله أن أفعل ذلك، لأنه عالم بالحديث ويعرف أن هذا الخبر ماذا؟ واهي غير صحيح، فإذا سكت عنه أو ساقه مساق الاحتجاج فهذا يفيد أنه صحيح عنده وهو ليس كذلك. قال وإن كانت حجة لمذهبي، حتى لو كانت هذه الحجة أو هذا الخبر هو دليل لمذهبي، لكن أنا لا أستحل ذلك، ولا شك ما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو الحق، وهو يفعل ذلك كثيرا في كتابه التوحيد أو في كتابه الصحيح. والتوحيد الظاهر أنه فرع من كتابه الصحيح، يعني الكتاب الصحيح هو كتاب كبير داخل فيه التوحيد وغيره، له كتاب التوكل أيضا. نعم، فهو يبين إذا كان الخبر ليس بصحيح عنده بينه. قال روى الوليد قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الأزدي، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو الأزدي الشامي وهو ثقة جليل. وهناك راو آخر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي، كلاهما في طبقة واحدة ومن بلد واحد، ولكن الأول هذا الذي معنا ثقة جليل والثاني ضعيف. نعم، قال حدثنا خالد بن اللجلاج، وخالد بن اللجلاج هو العامري الحمصي وقيل الدمشقي، وقد اختلف في سنه، فأثبت البخاري له سماعه من عمر، قال أنه سمع من عمر، وأما أبو حاتم الرازي فيقول هو أرسل عن عمر، لم يثبت له سماع من عمر، ولعل هذا هو الأقرب، لعل الأقرب والله أعلم أنه أصغر من ذلك، أصغر من أن يسمع من عمر. ذكر أنه كان يفتي مع مكحول، ومكحول الشامي من صغار التابعين، مكحول الشامي من صغار التابعين، فالأقرب الله تعالى أعلم أنه لم يسمع من عمر وإنما هو من التابعين. وخالد بن اللجلاج كما ذكرت ذكر أنه كان يفتي مع مكحول، فهو من أهل العلم، ولذا وصف بالفقه، ووصف أيضا بالفضل، أنه كان من أهل الفضل، ولكنه ليس بالمكثر من الرواية، اشتهر بالحديث الذي معنا، اشتهر برواية هذا الحديث الذي معنا. قال حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، وعبد الرحمن هذا أيضا اختلف أيضا في سنه، فقيل أنه صحابي، قيل أنه صحابي كما ذهب إلى ذلك البخاري، وطبعا ابن حبان أيضا يذهب إلى أنه صحابي مثل ما ذهب إليه البخاري. وأما أبو حاتم الرازي فقال هو تابعي ليس بصحابي، وأبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع قال لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو ليس بصحابي. وقال أبو زرع الرازي قال غير معروف، ومعنى هذا أنه صحابي ولا ليس بصحابي عنده؟ ليس بصحابي عنده، ليس بصحابي عنده. نعم، والأقرب الله تعالى أعلم أن صحبته، أن صحبته لم تثبت، أن صحبته لم تثبت، فهو من التابعين، وهو قد اشتهر أيضا بهذا الحديث. نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا سوف يأتي أن هذا خطأ، أن قول سمعت أنه خطأ من الرواة عنه. نعم، الرواة نعم المتأخرين سواء كان من خالد بن اللجلاج أو من هو دونه، طبعا ابن خزيمة يرى أن هذا من الوليد بن مسلم، لكن الوليد قد توبع. قال يقول رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي هذه في حالة ماذا؟ المنام، هذا في حالة المنام. وقد جاء في بعض الأحاديث أتاني ربي البارحة في أحسن صورة، وهذا أيضا جمعا بينه وبين الأخبار الأخرى التي تقدم تقريرها، وهو أن الله جل وعلا لا يرى من قبل عباده في الدنيا، كما قال عز وجل لموسى إنك لن تراني، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، وكما قال في حديث آخر في مسلم قال رأيت نور، هو حديث أبي ذر، هذه الرواية الأخرى، لكن أقصد حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى ماذا؟ حتى يموت. فالرؤية تكون في يوم القيامة لأهل الإيمان، وتقدم الكلام على هذه القضية، فهذه رؤية منام. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، أي الملائكة، الملأ الأعلى الملائكة يا محمد، قال قلت أي ربي أي ربي مرتين، يعني لا يدري، فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فقلت ما في السماوات، فعلمت ما في السماوات والأرض، ثم تلا، يعني علم عليه الصلاة والسلام فيما يختصم الملأ الأعلى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم، طبعا يعني هنا هذه اللفظة فيها نظر سوف يأتي تنبيه عليها بإذن الله. قال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، عاد مرة ثانية، قلت في الكفارات، ولذا هو قال قبل ذلك ثم علمت، يعني علمت ما في السماوات والأرض، قلت يا ربي في الكفارات، قال وما هن، يعني الأعمال التي ماذا تكفر الخطايا، الأعمال التي تكفر الخطايا، لعل سرور ينتبه، الأعمال التي تكفر الخطايا هي على ثلاث درجات، الأعمال التي تكفر الخطايا هي على ثلاثة أقسام، قسم يكفر كل الكبائر الذنوب يكفر كبائر الذنوب. يعني طبعا الذنوب المكفرة لا بد فيها من ماذا؟ من توبة. ونحن لا نتحدث عن التوبة، من تاب تاب الله عليه عز وجل، لكن الحديث هنا عن الأعمال التي إذا فعلت ولم تقارنها توبة ماذا تفعل؟ تكفر، تكفر الكبائر أو تكفر هذه الذنوب. فهناك أعمال تكفر حتى الكبائر، تحقيق التوحيد يكفر ماذا؟ يكفر الكبائر، كما ثبت في حديث أبي ذر معروف بن سويد عن أبي ذر في مسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا أيضا جاء من حديث أنس عند الترمذي وجاء من حديث أبي ذر في مسلم. فتحقيق التوحيد يكفر حتى كبائر الذنوب، لأن هذا العمل عمل عظيم، فيكفر حتى كبائر الذنوب. ولذا في حديث ابن عباس، في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الثابت في الصحيح، أن الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب هم الذين ماذا؟ لا يسوقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني الذين حققوا التوحيد لا يسوقون، لا يطلبون من غيرهم الرقية توكلا واعتمادا على الله. لا يكترون، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، الكي الأولى تركه، هو جائز والأولى تركه. ولا أيضا ماذا؟ ولا يتطيرون، والطيرة تنافي كمال التوحيد الواجب، الطيرة تنافي كمال التوحيد الواجب، وهو أن الإنسان يتشاءم بالطيور، تنافي كمال التوحيد الواجب إذا جعلها سبب. أما إذا كان أعوذ بالله بيعتقد أن الطيور تستقل في حصول ذلك أو في دفع ذلك، هذا شرك أكبر. الكلام على أن إذا اعتقد أنها سبب فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وعلى ربهم يتوكلون، خاتمة هذه الأشياء أنهم على ربهم ماذا؟ يتوكلون تحقيقا للتوحيد وقياما بمقام العبودية لله عز وجل. والتوحيد كما تعلمون من أعظم الأعمال وأمره وشأنه عظيم. نعم، فتحقيق التوحيد كفر حتى كبائر الذنوب. كبائر الذنوب يعني التي كما تقدم من مخصوص الكلام على الكبائر التي لا تنقض الإسلام لا بد فيها من التوبة. نعم، أيضا مما يكفر كبائر الذنوب هو غزوة بدر بالنسبة لمن ماذا؟ بالنسبة للصحابة الذين نعم شهدوها، بالنسبة للصحابة الذين شهدوها. وكذا أيضا بيعة الشجرة، وكما ثبت في حديث حاطب بن أبي بلتعة في مسلم: لا تمس النار أحد بايع تحت الشجرة، أو حديث جابر: فالنار لا تمس أحد بايع تحت الشجرة. نعم، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا وشهدوا أيضا بيعة الشجرة، فإن هذين العملين يكفران كبائر الذنوب. ولذا في قصة حاطب في صحيحين حديث علي رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر: وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، الأمر الثاني الذنوب التي تكفر الكبائر ما عدا لعل أبو العالي ينتبه ما عدا الحقوق المالية، ما عدا الحقوق المالية كما ثبت في الحديث الصحيح في مسلم حديث أبي قتادة وحديث عبد الله بن عمرو عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة من أقبل وقتل شهيدا فقال أنه يغفر له يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، أنه يغفر له، ثم ناداه قال: إلا الدين، فإن جبريل قد أخبرني به آنفا، فإن جبريل قد أخبرني به آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحديث الصحيح في البخاري قصة كوكرة، وقيل كوكرة الغلام، كان غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما غل شمله جاء إليه سهم غرب ومات بسبب ذلك، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، يعني قتل في سبيل الله، هو المقتول في سبيل الله له الجنة. فقال: كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي غلها لتلتهب عليه نارا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا حق مالي، هذا حق مالي، هذه حقوق مالية. الأخذ الشملة أخذ من الغنيمة قبل ماذا؟ أن تقسم، أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا حق مالي. فالحقوق المالية لا تكفر إلا إذا شاء رب العالمين جل وعلا، حنا الكلام إذا شاء الله عز وجل أن يغفر لمن يشاء هو جل وعلا الأمر إليه. الكلام نحن في الأعمال التي تكفر، الكلام في الأعمال، فمن شاء أدخله الجنة وغفر له ومن شاء عذبه، الأمر لله جل وعلا، نعم سبحانه وتعالى. فهذا القسم هذه تكفر كبار الذنوب، لأن قول عليه الصلاة والسلام: إلا الدين، يدل على ماذا؟ يدل على أن غير الدين يكفر كبيرا أو صغيرا. القسم الثالث الأعمال التي تكفر صغائر الذنوب، وهي باقي الأعمال من الصلاة، من الصدقة، من الصيام، من باقي الأعمال، ف فإنها تكفر صغائر الذنوب. طبعا فيه خلاف مطول، فيه خلاف مطول بين أهل العلم، هناك من يرى أنها تكفر حتى الكبائر كالحج، لكن الصواب ما ثبت في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت اشتراط، إذا اجتنبت الكبائر فهذه تكفر صغائر الذنوب. الصلاة ويدخل ما دون الصلاة كالحج والصيام والصدقة وغيرها، الصيام منصوص عليه، فهذه تكفر صغائر الذنوب. هذا هو القول الراجح والصحيح، هذا دليل ما ثبت في صحيح مسلم. نعم، ولذا الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعندما الإنسان يجتنب الكبائر مؤدي للفرائض والأعمال الصالحة ولا غير مؤدي؟ لا شك مؤدي، فإذا الكبائر اجتنبها والأعمال الصالحة قد فعلها وعنده صغائر، هذه الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تتكفر، تكفر صغائر الذنوب، تكفر هذه الصغائر. نعم، فالأعمال على هذه الأقسام الثلاثة، فالأعمال الصالحة كفرت، الأعمال الصالحة كفرت. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ صباغ الوضوء، وماذا بعد؟ فترة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذه تكفر وترفع، هذه تكفر وترفع، الاتيان إلى المسجد خطوة يرفع بها الدرجة، وخطوة أخرى يمحى عنه بها خطيئة سيئة. نعم، فالأعمال أيضا على هذين القسمين، يعني هناك أعمال تمحو وهناك أعمال تمحو وأيضا ترفع، تمحو وترفع. نعم، قال وما هنا، نعم، قلت المشي إلى الجمعات، هذا كما جاء في حديث أبي هريرة السابق، والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإسباغ الوضوء على المكاره، الجلوس في المساجد وانتظار الصلوات. فقال الله من فعل ذلك يعش أو يعش بخير ويموت بخير. ما في شك أن نعم أن من استقام على طاعة الله فإن له الخير والسعادة في دنياه وأخراه، ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه تمحى عنه خطاياه. ومن الدرجات، يعني هذه الدرجات التي ذكرت في الأول هي كل الدرجات ولا أيضا في غيرها؟ في غيرها من الأعمال. ولذا هنا قال ومن الدرجات أيضا إطعام الطعام وطيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام، هذه ثلاثة أعمال غير السابقة. إطعام الطعام، وإطعام الطعام هذا من الأعمال الصالحة العظيمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فإطعام الطعام هذا من الأعمال الصالحة العظيمة. قال وطيب الكلام، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، طيب الكلام أحسن من ماذا؟ أحسن من التبسم. قال وأن تقوم بالليل والناس نيام، الأعمال قيام الليل هذا من أعظم الأعمال كما هو معلوم. ولذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال اللهم إني أسألك الطيبات، أي عمل الطيبات، الأشياء الطيبة، الأعمال الصالحة الطيبة، التحيات لله والطيبات، الأعمال الصالحة. قال وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وإنما يدخل بماذا؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن الحق. فتوفني غير مفتون، الأصل أن الإنسان لا يشرع له أن يدعو على نفسه بالموت إلا في ماذا؟ إلا في حال خشية الفتنة، إلا في حال خشية الفتنة. إن كان ولا محالة يقول اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وحيني ما كانت الحياة خيرا لي. نعم، أما في حالة الفتنة إذا خشي الإنسان فيشرع له أن يسأل الله عز وجل أن يتوفى إذا خشي الفتنة. نعم، كذلك أيضا إذا كان هو مسدد على عمل صالح فيجوز له أن يدعو بالموت إذا كان مسددا على عمل صالح. نعم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي أن تزعمكم على عمل صالح وأنكم أحباء الله، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه. نعم، هذا الحديث كما بين المصنف أنه لا يصح. طبعا تقدم أن عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي أنه تابعي ولم تثبت له صحبة، فيه خلاف، والأقرب الله أعلم أن صحبته لم تثبت، فهو مرسل بالإضافة إلى الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث كما بين المصنف رحمه الله. هنا في بعض الأشياء المشكلة، يعني قال عليه الصلاة والسلام فعلمت ما في السماوات والأرض، فعلمت ما في السماوات والأرض. الله عز وجل قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم الخير لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. فنعم ربنا عز وجل أعلم أنبياء ورسله الكرام عليه الصلاة والسلام ببعض الغيوب حتى يكون في ذلك حجة ومعجزة لهم ودليل على صدقهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. نعم، فهذه العبارة فيها إشكال، فالذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض هو الله عز وجل. وتعلمون في قصة ضياع عقد عائشة، أرسل عليه الصلاة والسلام وناس من الصحابة يبحثون عن العقد، وأقام الناس على غير ماء حتى نزلت آية التيمم، فبحثوا ما وجدوا، فأقاموا الجمل يذهبون، وجدوا ماذا؟ وجدوا العقد تحته. فلو كان عليه الصلاة والسلام يعلم ما في السماوات وما في الأرض لأخبرهم عن مكان هذا العقد، بدل أن يقيموا على مكان ليس فيه ماء ويرسل من يبحث ويتأخرون. نعم، فالحديث اسناده ضعيف، ولذا فيه عبارات فيها نظر. نعم، ثم ساق الاختلاف المصنف، قال حدثنا أبو قدامة، أبو قدامة هو عبيد الله بن سعيد اليشكري أبو قدامة السلخسي، توفي عام 41 و200، وعبد الله بن محمد الزهري، عبد الله بن محمد هو بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة القرشي الزهري، نعم البصري وهو صدوق. قال ومحمد بن ميمون المكي أبو عبد الله، عبد الله بن محمد الزهري توفي عام 56 و200، ومحمد بن ميمون 52 و200، نعم وهو ثقة أيضا. قالوا حدثنا الوليد بن مسلم، كلهم يقولون حدثنا الوليد بن مسلم، قال الزهري، هذا الزهري بن شهاب الزهري ولا هو عبد الله بن محمد؟ عبد الله بن محمد الزهري. ومحمد بن ميمون عن، هنا الوليد بن مسلم قال عن في رواية الزهري ومحمد بن ميمون، وفي رواية أبي قدامة وهو ثقة جليل قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، واللفظ الذي ذكرت لفظ حديث الزهري، يبين ابن خزيمة. وقال أبو قدامة هذا لفظ أبو قدامة بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي. نعم، هذا في إثبات الأنامل لله سبحانه وتعالى، وتقدم لنا إثبات الأصابع لله عز وجل في حديث عبد الله بن مسعود إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع الحديث. نعم، قال وقال وما هن؟ قال المشي إلى الجمعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات. وإن أردت فتنة، يعني باقي الحديث مثل رواية ابن ميمون. قال أبو بكر أي بن خزيمة قولوا في هذا الخبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة. ما الدليل؟ وإنما رواه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه أيضا سمعه من الصحابي، لأن هذا الدليل، لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن زيد بن سلام عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن مالك بن يخامر عن معاذ هو ابن جبل، وقال يزيد بن جابر، يزيد بن جابر هذا أخو عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، هذا يزيد بن يزيد ابن جابر وهو ثقة جليل أيضا وهو ثقة، عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ترى عندنا حديثان هنا إسنادان، إسناد زيد يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هذا إسناد، هذه رواية يحيى بن أبي كثير. ورواية يزيد بن يزيد بن جابر قال عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف على عبد الرحمن بن الحضرمي، عبد الرحمن بن عائش وابن الحضرمي، هذه ثلاثة أوجه. تقدم الوجه الأول، عبد الرحمن بن عائش قال سمعت، والوجه الثاني عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، والوجه الثالث ابن عائش عن رجل من الصحابة. قال كذلك حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وأبو موسى هو الزمن محمد بن المثنى العنز البصري وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو وهو العقدي البصري، عبد الملك بن عمرو العقدي البصري توفي عام 205 أو نحو ذلك، خرج له الجماعة. قال حدثنا زهير هو بن محمد، زهير بن محمد هذا هو التميمي، زهير بن محمد هذا هو التميمي الخراساني نزيل الشام ثم الحجاز، وهو صدوق ولكن في حديثه تفصيل، ما رواه عنه أهل العراق كأهل البصرة فحديثهم عنه صحيح كما قال أحمد والبخاري، وما رواه أهل الشام فروايتهم عنه أو فحديثهم عنه ضعيف، رواية أهل الشام عنه ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد كأن زهير بن محمد هذا آخر اللي يروي عنه أهل الشام كأنه آخر غير الذي يروي عنه أهل البصرة. وهذا طبعا السبب في هذا هو له أكثر من سبب، يعني بالنسبة لزهير محمد كل حدث من حفظه، فلذا لم يتقن فوقع في الأخطاء. لكن عموما هذا يحصل، يعني سواء زهير بن محمد أو غيره، مرات يكون من نفس الراوي مثل هنا حدث من حفظه، ومرات يكون هذا ممن من الرواة عنه لم يتقنوا حديثه. عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري مرتين، سمع من عنده في اليمن وسمع من عنده بمكة. حديثه في اليمن صحيح عن سفيان، وحديثه بمكة فيه نظر، فيه نظر. نعم، وعموما أهل البصرة أثبت، أو أهل الشام أثبت عموما، يعني بغير زهير بن محمد، أهل البصرة أثبت، أهل البصرة أثبت والأسانيد عندهم. نعم، فهذا هنا حديثه من رواية من؟ أهل البصرة، عبد الملك بن عمرو العقدي البصري من أهل البصرة. قال عن يزيد، قال أبو موسى هو يزيد بن جابر، يزيد بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخو عبد الرحمن بن يزيد. قال عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. هذا يؤيد أن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع هذا الخبر ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن خزيمة وجاء قتادة بلون آخر، يعني بإسناد آخر غير السابق، فرواه معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام هو الدستوائي وهو ثقة توفي عام 200 تقدم لنا. قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة بن ثبت توفي عام 54 و100. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة سدوس البصري وهو ثقة إمام حافظ من أثبت الناس أحفظ الناس، وهذا تقدم لنا أنه كان يعني ما أفتى برأيه منذ كان عمره كم؟ 10 سنوات رحمه الله، وتوفي عمره 57. وتقدم أن تفسيره نفيس جدا، يعني ما ينقل عنه من تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو يعني رجل من أهل العلم ومن أهل الحفظ، حتى قال مرة لأحد التلاميذ أمسك علي سورة البقرة فقرأها كاملة ولم يخطئ ولا في حرف واحد. وتقدم لنا أن رجلا قال للمفسر ابن سيرين اللي فسر الرؤى، قال أنا رأيت طائر ابتلع لؤلؤة فأخرجها أحسن مما هي، والثاني ابتلع لؤلؤة فأخرجها كما هي، والثالث أنقص. قال هذا الثالث أنا ابن سيرين، والأول هو الحسن البصري يزين الشيء بالحسن البصري معروف بالبلاغة. وتقدم لنا إن أردت الشجاعة شجاع، والعبادة عابد، والفقه فقيه، والجمال جميل رحمه الله، فالله عز وجل أعطاه أشياء كثيرة الحسن البصري رحمه الله، حتى قيل أنه من أفضل التابعين، أنه أفضل التابعين، لكن خير التابعين أويس رحمه الله. نعم، قال وأما الذي أخرجها كما هي فهذا قتادة حافظ، يأتي بالشيء كما ماذا؟ كما سمعه، يأتي بالشيء كما سمعه. وكما كان بعض السلف إذا مر بالسوق وضع أصبعي في أذنيه لئلا يسمع فيحفظ. وهل هناك فائدة يسمع كلام أهل السوق؟ ما في فائدة يسمع كلام أهل السوق، فلذا يضع يديه في أصبعه حتى ما يريد أن يسمع كلام الناس الذي ليس منه فائدة. نعم، فقتادة من أحفظ الناس رحمه الله تعالى. قال عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرم البصري وهو ثقة فقيه توفي بعد 103 أو نحو ذلك، خرج له الجماعة. قال عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا إسناد رابع غير الذي تقدم. نعم، طبعا أبو قلابة لم يثبت سماعه من خالد بن اللجلاج. نعم، فهذا الإسناد أيضا فيه نظر. قال حدثناه بندار وأبو موسى، بندار تقدم لنا هو من؟ بندار محمد بن بشار العبد البصري وأبو موسى الزمن البصري. قال حدثنا معاذ هو ابن هشام، قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت يا ربي لا أدري، قال فوضع يده بين كتفي فوجدت برده بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. هذا غير علم ما في السماوات والأرض، هذا يختلف، ما غير هذا يختلف عن السابق. نعم، فعلمت ما بين المشرق والمغرب، فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت يا ربي في الكفارات المشوا على الأقدام إلى الجماعات. نعم، تقدم في رواية السابقة الجمعات، والجمعات من ماذا؟ من الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكابر. نعم، طبعا آكد الجماعات هي الجمعة، آكد الجماعات هي الجمعة. نعم، ثم بعد ذلك يعني آكد الصلوات الخمس العصر، آكد الصلوات الخمس أو أفضل الصلوات الخمس هي العصر. نعم، ومن حافظ عليها يعطى من الأجر مرتين، والذي يضيعها كأنما وتر أهله وماله، فقد يعني أهله وماله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. ثم يلي ذلك الفجر، نعم ثم العشاء. الفجر من صلى في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة نصف الليل، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله. طبعا هذه ليس فيها من صلى الفجر في جماعة، زيادة في جماعة هذه خارج الصحيح، لعلها عند ابن نعيم في المستخرج. نعم، ولا الحديث الصحيح من صلى الفجر فهو في ذمة الله. نعم. قال وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. شوف هذا اللفظ أسد أتقن من اللفظ السابق. هذا اللفظ قد جاء كما هو في حديث أبي هريرة، في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في مسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثر الخطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، مثل ما أتى هنا. نعم. من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، فهذه الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب السيئات. هذا حديث أبي موسى. وقال ابن دار أتاني ربي في أحسن سورة وقال قلت في الدرجات والكفارات. وقال انتظار الصلاة بعد الصلاة، لم يقل الصلوات. انتظار الصلاة بعد الصلاة هل فيها فرق بين انتظار الصلوات؟ فيها فرق. انتظار الصلاة بعد الصلاة أو الصلوات ما فيها فرق من حيث المعنى، لكن هذا من تثبت ابن خزيمة، لا بد أن يبين حتى لو كان حرف، هو حرف هنا. قال ورواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأسقط ماذا؟ أسقط أي خالد ابن اللجلاج. معمر هو أبو راشد البصري الحداني مولاهم البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 53 ومئة أو 54، خرج له الجماعة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني البصري، وهو أيضا ثقة جليل، يقول الحسن البصري سيد شباب أهل البصرة أيوب. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا إسناد بصري، كلهم من البصرة، ابن عباس أقام بالبصرة برهة عندما تولى عليها. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وفي النسخة الأخرى محمد بن عبيد الله، في النسخة الأخرى محمد بن عبيد الله. نعم. قال وكان ثقة، هو الأقرب محمد بن عبيد الله الصنعاني، الأقرب محمد، طبعا محمد بن عبد الله على ثقة مشهور، لا تلاقب هنا والله أعلم هو محمد بن عبيد الله، ولذا قال وهو ثقة، يعني محمد بن عبد الله على ثقة مشهور، وهذا الذي وقع محمد بن عبيد الله. قال وكان ثقة. قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. تقدم أن هذه صورة أتاني الليلة ربي، صورة هذه عفوا في المنام، رؤية منام. فذكر محمد بن يحيى الحديث. قال أبو بكر رواية يزيد، أي ابن عبد الرحمن يزيد بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهما أخوان ثقتان، أشبه بالصواب، حيث قال عبد الرحمن بن عائش، وهذا الذي رجح الإمام أحمد، رجح الإمام أحمد رواية، عندما قيل أن هناك من يروي عن ابن عباس رجح رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال من رواية من قال عن عبد الله بن عباس، رواية عبد الرحمن أرجح من رواية من قال عن ابن عباس. فإنه قد روي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدث عبد الرحمن بن الحضرمي وهو بن عائش إن شاء الله تعالى. حدثنا مالك بن يخامر السفسكي أن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في غداة عن صلاة الصبح تأخر حتى كدنا أن نتراء الشمس، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج متأخرا قبيل أن تخرج الشمس. طبعا هو التجوز في الصلاة هذا له أسباب متعددة، من أسبابه هو هذا، ومن أسبابه عندما يحصل شيء للجماعة، مرة من المرات عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة بسبب ماذا؟ بكاء صبي، فخشى على أمه أن تفتتن ببكائه فخفف الصلاة من أجل ذلك. فإن طرأت على الجماعة طارئ يدعو إلى التخفيف فهنا يخفف. كذلك أيضا الصلاة تخفف إذا كان في سفر، ثبت في حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الصبح بماذا؟ بالمعوذتين، تخفيف هذا ولا مو تخفيف؟ هذا تخفيف. فأيضا في حال السفر تخفف الصلاة. أيضا يدخل في السفر يعني إذا كان هناك شدة عياء وما شابه ذلك، يعني أناس يشتغلون طول النهار، وهذا كما حصل لمعاذ، كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب يصلي بقومه وهم أهل زرع من الصباح يشتغلون، وإذا جاء المساء جاءوا إلى الصلاة فافتتح بالبقرة، فهذا الأنصاري هو متعب ما يستطيع، فقاموا ونوى الانفراد وصلى وانصرف. فقيل لمعاذ فقال انه منافق، تكلم عليه معاذ رضي الله عنه. فبلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام لمعاذ: فالتامن انت يا معاذ. شد انكر عليه وغلظ الانكار عليه وقال ان منكم منافرون، فهو شخص متعب والناس اللي معه، ويفتتح سوره البقره صلاه العشاء يعني قد يحتاج الى نحو ساعه ونصف او نحو ذلك، فهذا يعني مشقه عليهم. فاذا ايضا اذا كان يعني الناس فيهم متعبين مجهدين، فهنا ايضا يشرع التخفيف. لكن ترى كل هالتخفيف مو مثل ترى صلاتنا اليوم، صلاه اليوم هذه ابدا هذه خرجت عن كل تخفيف، ابدا كل تخفيف موجود هذه خرجت عنه. نعم يعني الان عسى بس ان تلحق بالامام بالكات، عسى ان تلحق بالامام يعني يسابق المسابقه، يعني حتى في بعض السنين يكون ما يلحقون، ما يستطيع ان يلحق بالامام، توه هو يقوم يعتمد وبيرفع والامام يمكن راكع وبيركع والامام ساجد. هذا فهذا في الحقيقه من قله الفقه، ويعني حتى قلة التوفيق، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. غلط، هذا غلط كبير. يعني تعلمون بالحديث، الحديث أبي وائل عن عمار: إن قصر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنه. من ماذا؟ من فقه. هذه علامة الفقه، هذه علامة الفقه. ثم الصلاة فرصة، الإنسان يدعو فرصة. الآن أنت بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، فرصة أنك تدعو. لماذا الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا لأنها صلاة خفيفة، فبالتالي لا تنهى عن منكر، وبالتالي لا تنهى عن منكر. فتوب الحمد لله، نحن ارتحنا توب صلاة العشاء، نسأل الله أن يقبل منا ومنكم ومن صلى بنا. فعدم الاستعجال ينبغي يعني التركد، يركد. ولذا كما قال سعد: إني أركد في الأوليين، أركد في الأوليين. أقول لعمر عندما الرجل بن عبس يعني قال عن سعد بن أبي وقاص وأهل الكوفة يعني قلما يرضون عن أمير يولى عليهم، فقال أنه لا يحكم بالسوية، لا يخرج في السوية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية أو نحو ذلك. فدعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه، قال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وعرضه للفتن. فطال عمره حتى سقط حجبا على عينيه، وكان يتعرض للجواري مع كبر السن، ويقول: مفتون أصابتني دعوة سعد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فالمهم يعني عدم الاستعجال هذا مطلوب في الصلاة، يعني الإنسان يطمئن يطمئن، وإذا علم الناس يتعلمون. هو لا بعض الأئمة يخشى من الناس، لا، الناس يعلمون يعلمون، ويقال فرصة أنكم تدعون وتخشعون حتى تنشرح صدوركم وترتاح نفوسكم. فإذا صليت صلاة خاشعة مطمئنة بعد الصلاة تجد لها لذة وراحة، ونحن في أمس الحاجة لهذا، اللذة والراحة لو تشتريها بملك الدنيا قد ما تحصل. نعم، ما تحصل إلا بالطاعة والإقبال على رب العالمين. نعم، فهنا أخف تجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم للأمر الذي تقدم ذكره. قال: فلما سلم دعا بصوته على مصافكم كما أنتم، أراد أن يخبرهم ما السبب في تأخره، ثم أقبل إلينا قال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. وفي هذا ينبغي الإنسان أن يبين ماذا؟ أن يبين عذره. نعم، السبب هو العذر، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية قال: على رسلكم إنها صفية. نعم، ما حبسني عنكم الغداة إني كنت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في مصلاي حتى استثقلت النوم، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. هذه رؤية ماذا؟ رؤية منام، هذه منصوص عليها. قال: فقال: يا محمد. فقلت: لبيك يا ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري. قالها ثلاثا. قال: فرأيت وضع كفه بين كتفي، هذا في إثبات الكف لله عز وجل، حتى نعم، وهذا ثابت كما تعلمون في القرآن الكريم. قالوا: يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك. نعم، قال: حتى وجدت برد أنامله سبحانه وتعالى بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفته. تجلى لي هذا الأمر، تجلى لي كل شيء، المقصود به ماذا؟ هذا الأمر. ترى هذا اللفظ هو أصح ماذا؟ ألفاظ هذا الحديث، هذا اللفظ هو أصح ألفاظ هذا الحديث. فقال: يا محمد قلت لبيك. قال: يا محمد قلت لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات. قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإصباغ الوضوء حين الكريهات. هذا صح الألفاظ هذا الحديث. قال: وما الدرجات؟ قال: قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. قال: سل. فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فتعلموها وادرسوها. يشرع للإنسان أن يكثر من ماذا؟ من هذا الدعاء العظيم، وخاصة في يعني قنوت رمضان وما شابه ذلك، في كل دعاء: إنها حق فتعلموها وادرسوها. حدثناه أبو موسى ساق إسناده، أبو موسى الزمن ثقة من حافظ، قال حدثنا معاذ بن هانئ وهو أبو هانئ القيس البصري وهو ثقة، نعم توفي بعد المئتين بقليل، قال حدثنا جهضم بن عبد الله القيسي. وجهضم هذا صدوق، جهضم هذا القيسي اليمامي هذا صدوق. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي البصري من صغار التابعين، توفي بعد 300، وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة يدلس أحيانا. قال عن زيد بن سلام، يعني سوف يأتينا بن خزيمة علها الإسناد، لأن يحيى لم يسمع من زيد، سمع كتب زيد من أخيه معاوية بن سلام، معاوية بن سلام وزيد بن سلام أخوان ثقتان، فسمع حديث زيد من أخيه معاوية أخذ كتبه فرواها عنه، فهذه وجادة صحيحة ولا ليست بصحيحة؟ وجادة صحيحة، أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي وهو ابن عائش، قال أبو موسى وهو ابن عائش بالحديث علم أمليته. وهذا الإسناد إسناد جيد، وقد صححه أبو عيسى الترمذي قال حسن صحيح في كتابه الجامع خرجه، وصححه أبو عبد الله البخاري فيما نقله عنه الترمذي في نسخة هذا حديث صحيح، وفي نسخة هذا حديث حسن صحيح على بالنسبة للبخاري. وأيضا الإمام أحمد قوى هذا الإسناد، الإمام أحمد فيما نقله من عدي قال صحها حديث معاذ، فحديث معاذ هذا أقوى أسانيد هذا الخبر، حديث معاذ بن جبل نعم. قال وروى لعل نقف طبعا عند هنا، وروى معاوية بن صالح لعل نقف عند هنا، المهم هذا الحديث حديث صحيح عظيم، وقصحه جمع من الحفاظ، وهذا لفظ وصح ألفاظ هذا الخبر، وفي هذا الخبر مسائل، منها التي ساق ابن خزيمة هذا الحديث من أجلها وهي رؤية الله، ولكن هذه رؤية ماذا؟ منامية. ففي هذا الحديث أن الله يرى في المنام، وقد نقل هذا عن جمع من السلف أن امرأ الله عز وجل في المنام، المهم هذا قد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تجوز في صلاة الصبح، والسبب أنه لأنه تأخر، فيشرع إذا كان أدوا الصلاة متأخرين أن يتجوزوا كما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية قيام الليل، وأن قيام الليل سنة، فقال قمت وتوضأت. نعم. وفي هذا الحديث أن الملأ الأعلى يختصمون في الأعمال الصالحة، الاختصام هنا النقاش والمحادثة، فنقاشهم في هذه القضية ما هي الكفارات يدل على ماذا؟ على أهمية ذلك، يدل على أهمية ذلك، وأنه ينبغي تشبها بالملائكة، ينبغي أن نتباحث في ماذا؟ في الأعمال الصالحة، في الدرجات وفي الكفارات والأعمال التي تكفر الذنوب والسيئات، وما هي أعظم الأعمال وما هي أفضلها وهكذا. نعم. فما حصل ذلك للملائكة؟ وفي هذا الحديث أن الله عز وجل قد سأل نبيه وهو أعلم سبحانه وتعالى، وهذا سؤاله نعم تقدير، يسأل وهو أعلم جل وعلا. نعم. وفي هذا الحديث كما تقدم إثبات الكف لله عز وجل وإثبات الأنامل، وتقدم أنه في حديث ابن مسعود وضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخره. نعم. وأنه بسبب ذلك عرف عليه الصلاة والسلام ما كانوا يختصمون فيه. نعم. وأن هذه الأشياء الثلاث هي كفرات: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات، وهذا كما تقدم جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في مسلم. وأن الدرجات التي ترفع الإنسان هذه كفرات، والدرجات إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام، هذه دل على فضل هذه الأمور الثلاثة. نعم. وفي هذا الحديث كما تقدم لنا أنه ينبغي الإنسان أن يسأل ربه فعل الخيرات، وفي الحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل: لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن يحسن في العبادة، فأسألك فعل الخيرات، هذا هو كما في حديث معاذ، وهذا حديث معاذ أيضا. وترك المنكرات، يسأل الإنسان ربه عز وجل أن يعصمه من المنكرات. وحب المساكين، محبة المساكين هذا عمل صالح، لأنك إذا أحببت المساكين ماذا سوف تفعل؟ راح تتصدق عليهم وتساعدهم. ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. بدأ هذا قبل الذين يتساهلون، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يضيعونها. نعم. فمحبة المساكين هذا أمر مطلوب، وأن تغفر لي سؤال المغفرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار والتوبة، الاستغفار طلب المغفرة وطلب الرحمة ترحمني. وإذا أردت فتنة هذا فيه مشروعية سؤال الله عز وجل أن الإنسان يتوفاه إذا كان هناك فتنة. ولذا بعض السلف نصر بن علي إلى دعاه الأمير حتى يوليه القضاء، فقال أمهلني إلى غدا، فدعا الله عز وجل كان هذا خير لي أو نحو ذلك، فنام وهي نومته، توفاه الله عز وجل قبض روحه في هذه النوم بعد أن دعا رحمه الله. نعم. ثم قال وأسألك حبك، فسؤال الله حبك وأسألك حبك سؤال الله عز وجل، سؤال محبة الله هذا أمر واجب ومطلوب، وكلما زادت المحبة كلما قوي الإيمان واليقين والإقبال على الله. وحب من يحبك، نعم، الذي يحبون الله منهم أولياء من أهل الإيمان. وحب عمل يقربني إلى حبك، هذا يؤكد ما تقدم أن الإنسان يسأل ربه أن يحببه لعمل يقربه إلى محبة الله. ولذا كان السلف يعني في الأعمال أنواع، قسم منهم يعني اشتهروا بالعلم كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وقسم منهم اشتهروا بالقرآن مثل أيضا بن مسعود وبن عباس، وقسم اشتهروا في الجهاد كخالد بن الوليد، وقسم مثل ما أوصى عليه الصلاة والسلام أبي أمامة بالصيام، وأبو بكر الصديق اشتهر بماذا؟ بالجميع رضي الله عنه، اشتهر بالجميع رضي الله تعالى عنه. نعم. وأن هذه الأمور حق، وفي ذلك الحث على تعلمها ودراستها، وهذا من الحث على العلم والترغيب في العلم، فحثنا عليه الصلاة والسلام على دراستها والعمل بها، نتعلمها وندرسها حتى ماذا؟ حتى نعمل بها. ونقف عند هنا، هذا بالله التوفيق. آمين. بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك كما تقدم يعني بإسقاط اسمه، بإسقاط خالد بن اللجلاج. اي نعم، هذا بارك الله فيك بإسقاط خالد بن اللجلاج، حديث ابن عباس رجح الإمام أحمد أنه عن عبد الله بن مسعود. طيب. لا إله إلا الله. هذا عبد خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عاشر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من زهير بن محمد، قد يكون. طبعا هو أقوى هذه الطرق هو طريق عبد السفسخ مالك بن يخامر السفسخ عن معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عاش عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الرحمن بن عاش عن السفسخ مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. نعم. أحسن الله عليكم ونفع بكم. هذا سؤال يسأل عن المقصود بتضييع صلاة العصر. تضييع صلاة العصر والله أعلم، طبعا هذا فيه كلام مطول، والأقرب أن تضييعها حتى تغاب الشمس، ليس المقصود تضييعها يعني فوات الجماعة، لا والله أعلم، حتى تضيع الوقت، تضيع الوقت. نعم. أحسن لكم. يسأل عن صحة سماع مجاهد من جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. هذا تقدم الكلام عليه. نعم. أحسن لكم. يقول ما صحيح في أكل ما مست النار؟ تقدم الكلام عليه في سماع من أبي هريرة. صحيح ما مست النار يعني هو مستحب الوضوء، لا يجب، الوضوء مستحب ولا يجب. نعم. أحسن لكم. يسأل، وهذا ما رجح ابن تيمية، النذر المعصية هل فيه كفارة؟ هذا الأقرب، كفارة النذر كفارة يمين. أحسن لكم. وجاء في عند النسائي أن كفارة النذر المعصية كفارة يمين، لكن هذه لا تصح، لكن في مسلم كفارة النذر كفارة يمين. نعم. أحسن لكم. يسأل عن بعض الكتب توصون بها لمن أراد مراجعة كلام المتقدمين في الأحاديث. والله هذه الكتب كثيرة، البخاري ومسلم على رأس هذه الكتب، والترمذي ينقل هو كلامه وينقل أحيانا كلام الحفاظ كأبي عبد الله البخاري، وكذلك أيضا أبو داود يتكلم أحيانا في السنن، وكذلك النسائي في كتابه السنن، وكذلك ابن خزيمة هنا، ومثل أيضا الكامل بن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين بن حبان. نعم. وأمثالها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الإقاء بين السجدتين، هل هو سنة؟ وهل صح أن ابن القيم رحمه الله قال عنها ماتت بموت الصحابة؟ اللقاء بين السجدتين ثابت في مسلم، ثابت في مسلم، ثابت في مسلم، فهذا من السنة أن الإنسان يقع أحيانا بين السجدتين. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل، هل رمي قتادة رحمه الله بالقدر؟ إيه، رمي بالقدر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التورق في الأسهم. هذه الأسهم بارك الله فيكم هي على قسمين، المضاربات فيها هذا قسم، والقسم الآخر هو تساهم في شركات قائمة، تساهم في شركات قائمة كشركات زراعية صناعية، هذا القسم الثاني المساهم في شركات قائمة يكون على حسب المساهم فيه، إن كان بشيء مشروع صناعات مباحة وزراعات فهذا شيء ماذا؟ تجارة مشروعة، هذه تجارة مشروعة، وإن كان بشيء محرم والعياذ بالله صناعة خمور ولا أشياء محرمة فلا شك أن هذا حرام. بالنسبة للقسم الأول المضاربات الأقرب والله تعالى أعلم أنها لا تجوز هذه المضاربة لما فيها من مفاسد عظيمة، فما تعلمون أحيانا الدول بأكملها تنهار بماذا؟ بسبب الأسهم، ينهار الاقتصاد بسبب المضاربات، ويحصل التلاعب بكثرة في هذه المضاربات في البورصات العالمية، يحصل التلاعب كما حصل يعني عندنا قبل سنوات هو 2007 ولا كم؟ عفوا لقيت 2007 1327 المهم حصل يعني حصل خسائر عظيمة، وهناك يعني يذكر من تلاعب بسوق الأسهم، وحصل لأناس يعني حتى أناس تأثروا في عقولهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم يحفظ لنا عقولنا وأسماعنا وأبصارنا، وناس افتقروا وناس كذا، فيعني أشياء مهولة حصلت. وحتى يقولون أن اللي جالسين في سوق البورصات، حدثني شخص يكبر للصلاة وجهه عيونه على الشاشة، فتنة يعني فتنة عظيمة. ثم هذه المضاربات يعرف الابن وائل من جهة أخرى أيضا تدمر الاقتصاد، هو بيكسب ولا هو بيقيم صناعة ولا زراعة، يعني هل يقيم شيء مشروع يحصل منه فائدة للمجتمع وللبلاد والعباد؟ لا، بس مضاربات يكسب فلوس دولي مثلا، يعني أقرب إلى القمار فهي أيضا من جانب آخر تدمر، يعني تعرفون يتضاربون بالمليارات أحيانا قيمة رأس مال السوق، هذه المليارات اللي توضع في صناعات وزراعات وأشياء خدمية وأشياء، هذه يحصل منها الفائدة للمجتمع أكثر وأكبر من هذه المضاربات. ثم أيضا من يعني مما يدل على حومتها مثلا شركة بيشة، هي أصلا يكون سوبر ماركت، هي بطالة صغيرة ويضاربون فيها فترتفع أسهمها وهي ماذا؟ وهي في الحقيقة لا شيء، في الحقيقة يعني ليست على المستوى، فهم يتلاعبون، هذا لعب. ويكفي في يعني القول بأنها لا تجوز هو المفاسد، انظر إلى المفاسد التي تنتج منها. نعم، ماذا تقف عنده هنا؟